الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تنزيل صفحات من القرآن في المجموعات؟ وأي شخص يقرأها يضع نجمة أنه قرأ هذه الصفحات، فهل هذا الفعل جائز؟ أما أصل جوازه فلا أعلم فيه مانعا إن شاء الله، لأنه من التعاون على البر والتقوى، ومن حث النفوس على والهمم والعزائم على مدارسة القرآن وعلى تلاوته، فإن من النفوس من تكون ضعيفة في مثل هذه الأعمال بمفردها، لكن إذا وجدت من يعينها من إخوانها على مثل ذلك ازداد نشاطها وقويت همتها وعزيمتها على قراءة القرآن، فإذا لا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله، ولكن الأفضل للإنسان أن يحاول أن يختفي بأعماله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقراءة القرآن من جملة العبادات التي كلما استخفى الإنسان بها كلما كان أدعى لإخلاص قلبه وإقبال قلبه على تدبر القرآن وتفهم معانيه، ولكن إن فعل ذلك فلا مانع منه، إلا أن الإنسان يعني ينبغي له ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يحاول إخفاء أعماله حتى تكون مخلص خالصة لوجه الله عز وجل، بعيدة عن درك شيء من شعب النفاق أو الرياء أو التسميع، والله أعلم.